ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا الإنسجين. فتأمل الحق حين يقول بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء. ليه؟ لأن عليكم حافظين وصراط وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده يبقى معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا. وما دام موجود هؤلاء ليوثقوا التوثيق له قضية وله مطلوب وسينشر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعت الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين في ذاتهم ولا حافظين بما يكتبون؟ يصح يصح. وبعد ذلك يقول كرام. ايه يعني معنى كرام دي؟ ام ان لان الكريم من شأنه ان يسر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر. اذا فطبيعتهم تناسب المهمة. وما دام الكريم يسر من عمل الخير فساعة ما الانسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور به يعني حريص على انه يسجلونه ويتألم من عمل الشر برضه يسجلونه. اذا ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة وفيها استعداد ذاتي. في واحد كاتب له مهمة ما عندوش استعداد ذاتي له. انما هذه مهمة انهم كاتبين وانهم كرام. يعني لو أن إنسانا مثلا وكل بأمر من الأمور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون. إنما وضعين في موضع واحد كريم يبقى يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. وما دام يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته يبقى إذن ذاته وطبيعته مناسبة لمهمته. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته ايضا مستعده لهذه. انا حافظين كراما كاتبين وكاتبين. طيب ان كانوا حافظين بمعنى انهم يحفظوا بالكتابه كل يرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يفرض لك اللي عمله من عنده كده. لكن برضو ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم بل قلنا لهم برضو اكتبهم لان حفظكم سيكون شهادة لكن كتابتكم تبقى حجة. وحنديلهم الكتاب نقول له خد اقرا كتابك. اذا فكأن الحق وثق الامر بين الحفظ وبين الايه وبين الكتاب. الحفظ من الملك والكتابة ايضا. يجي تلاحظها إننا لما جينا تكلمنا على كلمة قرآن إن قرآن ده مصدر غفران وشكران وتكلان معناه أنه مقروء. مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمل وآيات وسور. وإن عليه مثل كتاب كمان ده يدل على أنه مكتوب. فكأن القرآن له سلسلتين. الوسيلة الأولى أنه محفوظ في الصدور وانه مسجل في الصدور. على راي الشيخ محمد عبد الله الرازي رحمه الله عليه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولا يمكن ان نحكم بان ده نص قراني الا اذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين. بدليل اننا نجد اشياء المنفوذ فيها شيء المنفوذ بالقراءات شيء والمكتوب شيء اخر. ألف لام ميم قرأناها في أول البقرة ثم جينا في سورة الانفراح هنا ألم نشرح لك صدرك. هذه في السورة ألف لام ميم. فما الذي جعلك تقرأها هنا هكذا وتقرأها هنا هكذا؟ لو أن الأمر بالكتابة فقط لو الأمر بالكتابة فقط لقرأت على طريقة قراءة الناس لمسميات الحروف لا لأسماء الحروف. ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف وقرأت الرسم نفسه في مرات أخرى بمسميات الحروف فقلت ألم ترى. يبقى ده دليل على أن مثل الكتابة هي الأصل بل التلقين من القارئ هو الأصل. وأيضا تجي تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجد ان باسم دي فيها ألف، همزة الوصل موجودة، وباسم الله، باسم الله في كل آيات القرآن من غير ألف. إذا نقول له المقروء شيء والمكتوب شيء آخر، علشان تبقى مسجل بالقراءة والكتابة لازم الفرقتين الاثنين يتعاونوا. إذا فقوله حافظين وكاتبين يدل على أن فيه أداتين من أدوات التمثيل، حافظ وكريم، كريم يعني يسره الخير ويسوءه الشر، وما دام دي تبع له هويته حيسجل. إلا أن من رحمة الله أن جعل كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، ليدع للإنسان فرصة توبة وفرصة ندم، لأن الله لا يريد أن يتصيد لنا الأخطاء، ولكن الله يتصيد لنا الحسنات. يقول لك اللي يهم بحسنة ولا يفعلهاش أنا هكتبها له حسنة، واللي يهم بسيئة ولا يفعلهاش هكتبها له حسنة أيضا. الله ليه؟ أم قال لك يا أخي لأن الهم دي عمل القلب، ويكفي أنك ضمنت قلب إنسان ليفكر في نية الخير برهة، فما دام القلب ده فكر في نية الخير برهة يبقى إذن يستاهل ويكتبها له حسنة، وإن لم يبرزها إلى واقع الوجود. طيب، طب واللي بيعمل سيئة يفكر في سيئة، اللي هم بسيئة ولا يفعلهاش يقول لك يكتبها حسنة، لأنه هم بسيئة ينشد إلى قلبه بها، وبعدين تقف أوامر الشرع دونه فلا يفعل. يبقى كويس، اللي هاجت نوازع الشر عنده وبعد ذلك تغلب عليها خير من الغافل الذي لم تهج عنده نوازع الشر. ما هو في واحد يقول لك الله بقى اللي ما فكرش في سيئة، يبقى اللي فكر في سيئة ولا عملهاش يبقى أحظ منه لأنه كتبت له حسنة، يقول له نعم. ليه؟ قال لك لأن نوافذ السيئة وجدت وشغل البال بها وجد، ولكن وقوفه أمام المنهج منعه، يبقى إذا ده يستحق ما دام صمد كده أمام شوارد النفس دي يبقى يستحق أن يعطى إيه؟ أن يعطى حسنة. إذا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلمة يعلمون ما تفعلون طبعا إذا كان هيحفظ أو يكتب يبقى عالم. أم قال لك لا، في واحد بيسجل اللي أنت بتعمله، إنما مش عارف إنسان ده يعني كده ولا كده، لا ده فاهم. وأيضا لأن فيه أشياء زي ما قلناها اللي هي النوايا، الحقد اللي في القلب ده، حقد عمل القلب، والحقد ده ملوش عملية تظهر بقى ما لم ينفس عن نفسه بإيه؟ بكلمة. يقولك هيعرفوا يعلمون ما تفعلون. إذن فالتوثيق عليك أيها الإنسان ثابت، فما دمت تفهم أن التوثيق عليك ثابت، لو أن إنسان قيل له أن احنا هنحط لك آلة نسجل عليها كل تصرفاتك ثم نعرض ما تسجله هذه الآلة على الناس، يوم لا أقل من أن إنسان يحب يعمل السيئة ما يحبش أن غيره يعرف عنه، ومدام أول فضيحة أنني مفضوح بسيئاتي عند الملكين، وملكين كرام يعني يتعبهم عمل السوء. إذن فمعنى ذلك أن الحق يقول تنبه يا ابن آدم إلى أنك لم تخلق عبثا، وأن كل شيء من أشياءك مستور ومسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتجد قبل الآية يقول إيه سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. لو نظرت إلى تعبير القرآن بكلمة قعيد دي، مش قاعد، القاعد هو الجالس الذي يمكن أن يقوم، إنما القعيد كما نعرف زي ما يقول المقعد فكأن قعيد دي الصفة لازمة لهم، لا تؤمل إنه حيصير، ما تؤملش إنه حيصير، قعيد مش قاعد، قاعد من الممكن أن يقوم، إنما قاعد لا ما عندوش جوارح تساعده على أنه يقوم، يعني معد إعداد لصدق الملازمة. بعد ذلك ما دام كلهم كرام يقوموا يفرقوا الإنسان زي ما قال الحديث في الأوقات اللي فيها فرح للعورة، ده دليل على أنهم يعني عند الخلاء مثلا وعند الجنابة وعند الغسل إنما حين هذه المفارقة ينقطع علمهم؟ لا، ما ينقطعش إيه؟ علمهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى وثق على الإنسان، وما دام قد وثق على الإنسان هذا التوثيق فلا بد أن يكون لهذا التوثيق غاية، لأنه لو لم يكن هناك بعث ولو لم يكن هناك حساب لكانت العملية من أولها عملية إيه؟ عملية عبث. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد ذلك رتب حكما واقعا فيه مقابلة، لأن ما دام فيه كتابة، والكتابة والحفظ من الكرام هيتعلق بعمل الخير أو بعمل الشر، يبقى لا بد أن تكون النتيجة المترتبة على ذلك أن فيه مصير إلى الخير ومصير إلى الشر. فأكد هذا وقال إن الأبرار لفي نعيم، وجبهة مؤكدة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هنا كلمة الأبرار، طبعا الأبرار جمع بر، والبر هو من يفعل البر دائما. في فرق بين بار وبر. بر صفة مبالغة، يعني ملازم لفعل الايه؟ البر. وطبعا احنا عارفين البر، ان القرآن حينما تحدث عنه تحدث عنه مرة بالإجمال فقال ولكن البر من اتقى. كلمة موجزة، ايه البر؟ من اتقى. وبعدين عملها عملية تفصيلية فقال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني البر مش امر شكلي فقط، انما امر شكلي وامر موضوع. ما يجيش واحد يقول لي يا اخي انت بتقول مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو واحد ما بيعملش فحشاء ومنكر. نقول له اذا انت فرقت بين الموضوع والشكل، قلت ما دام الامر تحقق موضوعه يبقى شكله مش ضروري. أم أنك لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخره. هنا عدد ألوان البر، فوجدنا ألوان البر تبدأ بالعقائد، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أبي قوسين المصير والبلاد والملائكة والكتاب والنبيين. ما نزال أيضا في أمر العقائد الغيبية. يجي يقول لك واحد لا الكتاب حس والأنبياء حسيون، يقول لك لا هم حسيون في الأفراد ولكن في المعنى. أرأينا نحن جبريل يسقط بالكتاب على النبي؟ أرأينا جبريل يجي كده على النبي لو يقول له أنت رسول؟ إذن فالوسيلة بالإيمان بالمحس أمر غيب، إذن فهو غيب لا يزال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذا كل دي حيبتدي في السلوك العملي، وأول ما يبتدي في عمليات السلوك العملي يتكلم عن المال، فكأن عملية المال هي المحك في البر، لأن المال في أعرفنا هو الوسيلة لتحقيق المتعة والشهوات والتأمين الحياة في نظرنا احنا كده. يبقى زي ما يكون عايز ياخد شركة من الله، يعني اللي عنده فلوس خلاص انتهت المسألة، فيجيبها بعد عملية العقائد. ولذلك يقولوا آتى المال على حبه، وآتى المال على حبه. ومع ذلك نلاحظ في عبارة تقصير البر أن الله بعد أن قال وآتى المال على حبه يجي يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة في آية واحدة. أقام الصلاة وآتى الزكاة. طب ما آتى الزكاة آتى المال على حبه، يبقى إذا ما دام آتى الزكاة يعني دي المفروضة، وبعدين اتى المال على حبه دي الزائده عن الايه؟ الزائده عن المفروض، زي ما تكلمنا هناك عند قوله في سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني تجاوزوا مرتبه الايمان ودخلوا في مرتبه الاحسان، تعبد الله كانك ايه؟ كانك تراه. وما دام مرتبه الاحسان يبقى قد تضع نفسك في موضع التكليف في شيء لم يكلفك الله به، ولكنك عشقت التكليف فزدت على ما كلفك الله به. طلب منك 5 صلوات بتديله 20 مثلا، يبقى لم تقبل على الزياده الا وقد عشقت ذلك العمل ونفسك احبته وقبلته، فدخلت في مقام الايه؟ او كانك قلت ان الله كلفني من الفروض دون ما يستحق الله، فانا بدخل معه في مقام الايه؟ في مقام الايه؟ ده مقام الاحسان، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. والدليل على انه عدد صفات لم يتطلبها الايمان ولم يتطلبها الاسلام، يعني لم يتطلبها تطلب الافتراض، وانما تركها عند دائره قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له. يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يفرض علي ان لا اهجع الا قليلا من الليل؟ حدش قال فيه. طب صلي العشاء ونام وما تقومش الا اذان الفجر تفرخرك وكويس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب ومين اللي قال ان فرض علي انني في الاسحار لازم استغفر؟ ده تطوع لمن دخل في مقام الوجود، اللي عايز تملي انس بالله يعمل العمليه دي. إذن فالمسألة في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والشاهد هنا بقى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم، لم يقل معلوم، لكن في آية سأل سائل وفي أموالهم حق معلوم. معلوم ده هو اللي فرضته، إنما ما دام هنا في مقام الإحسان يبقى حق مش معلوم. تطلع 2.5%، 5%، 10% حسب همتك الإيمانية. همتك الإيمانية هي اللي تحدد، كله أنت حر. إذا فقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى غير إيتاء الإيه؟ غير إيتاء الزكاة. ولذلك نظرا لأنه ليس من المفروضات قدمه الحق سبحانه وتعالى. واستدل منه على أن دي من عمليات الإيه؟ البر. يبقى إذن البر ليس أن تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكن أن تؤدي شكليات العبادة بموضوعات هذه الإيه؟ بموضوعات هذه الإيه؟ العبادة. إن الأبرار لفي نعيم، إن توكيدية وجملة الإثنية واللام لفي، كل ده تأكيد، لأن هذه العملية نتيجة الكتب الذي يقوم به الحافظة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. مقابلة معنى كلمة جحيم الجحمة هي شدة تأجج النار وتلهبها، شدة تأجج النار وتلهبها اسمها جحمة. ولذلك يجي في الاستعمال الأدب يقول لك إيه؟ جحمه الغضب، فلان جحمه الغضب. جحمه الغضب يعني الغضب عمل عنده حرارة وخلى دمه يغلى لحد وشه ما ايه؟ ما التهب وبقى زي شعلة زي شعلة النار. كنت جبت وإن الفجار لفي جحيم، حتى الانسجام النغمي بين الفجار وجحيم، لأن فجار معناها ايه؟ خرقوا ستر الأوامر والنواهي. وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعة منه. يقوم مدام هو عمل العملية دي نقوم نجيب له جحيم متأججة، تجد المعنى فيه انفجار واللفظ نفسه. وإن الفجار لفي جحيم. وبعد ذلك تأتي قوله يصلونها يوم الدين. لما تيجي تستعرض كلمة يصلى في القرآن تجدها دائما في مسألة النار المؤلمة، ويصطلي تيجي في النار المنعمة. يعني اللي في الشتاء يميد جراس يبقى معناها ان فيه امل ان يدريه الله، لانه نفى الادراء الماضي. وما دام نفى الادراء الماضي يبقى ممكن في المستقبل يعلمك، لكن وما يدريك نفى الإدراء المستقبل، ما دام ما يدريك لا شيء يدريك يبقى مش هتعرفه أبدا. فإذا رأيت ما أدركت فاعلم إن في أمل أن إيه أن تعلمه، لأن النفي على الإدراء في الزمن الماضي، ولكن ما يدريك النفي للإدراء في الزمن المستقبل. إذا ما يدريك يبقى معناها أن مش ممكن هتعرفها دي، إنما أدراك مش من الممكن أن تعلم. وما أدراك ما يوم الدين، وبعدين يقول ثم ما أدراك ما يوم الدين، تكرير أولا للجملة وتكرير لها بثم، فكأن الإدراء له مناط، الإدراء له مناط. وما أدراك ما يوم الدين هيبقى إيه؟ يقول قال لنا هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى أدرانا به. فكأن هناك إدراءان، إدراء إخباري وإدراء واقعي. الإدراء الإخباري هنقول لك عليه، ثم ما أدراك ما يوم الدين دي هتبقى أنت تشهده بقى، لأن برضو الصور الكلامية مش هتديك، لأن الصور الكلامية تأتي على وفق أداء لغتك. وإحنا قديما قلنا إن اللغات ألفاظ وضعت لمعان، والمعنى دائما متقدم على وجود اللفظ، يوجد المعنى فيوجد له الإيه؟ اللفظ. وإذا كانت تلك أشياء غيبية يبقى معانيها مش عندنا، فكيف يوضع لها ألفاظ من عندنا؟ ما تجيش أبدا، يبقى تظل كده. وكل ما يأتي به الحق سبحانه وتعالى تقريب لذلك اليوم، يبقى اللي يخلي ذلك اليوم يجي على حقيقته إيه؟ إنك أنت تشاهده. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما إيه؟ ما يوم الدين. بعد ذلك جاء بقضية فاصلة في حياة الإنسان. هذه القضية الفاصلة إيه؟ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله، إذن هذا اليوم يمتاز بخصيتين. الخاصية الأولى إن ما فيش نفس تملك لنفس شيء، هذه واحدة، والأمر كله لله. الله، طب ما هو الأمر لله هنا وفي الآخرة. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وفي الدنيا دي سخر الكون للإنسان، ولما سخر الكون للإنسان أعطاه من أسباب الفكر والقوة والطاقة ما يتفاعل به مع ذلك الكون، فتعطيه الأسباب مسبباتها، فيظن الإنسان إن علاقته بالأسباب، وإن الغيم ده اللي بيجي هو اللي هيجيب المطر، التربة الخصبة دي هي اللي هتملي. إذن فإيمانه بمين؟ بالأسباب، ولكن من ورائها عند المؤمن المسبب، ما بيلتفتش إلى ذلك إلا المؤمن. إذن فالمؤمن المتيقن يرى يد الله في كل شيء، وتبقى الأسباب ستر ليد الله في العطاء فقط. يقول إذن الغافلون يفرقون بأن الدنيا بعض الناس يملك للناس، واحد أقول له وظفني يبقى أنا أفهم إنه هو ده يملك لي، ادفع عني، ينفع عني، فلان بيأذين، اعمل لي كذا. في الأسباب الموجودة هناك مجير وهناك وزير وهناك مشير وهناك شفيع وهناك كذا وهناك مناول وهناك سبب، والولد يرى أباه الذي يأتي له بالأكل وبالشراب وباللباس وبكل مطلوبات الحياة، فما فيش سؤال لأن أبوه، وبعد ذلك أبوه يجي اللي بيشغله، ما فيش هو ده اللي يبقى إذا وقف الإنسان عند الأسباب الظاهرية يرى هناك شيئا جعله الله، لكن المؤمن بينظر إلى ما وراء ذلك، فيقول تعالى الآخرة حتنفض فيها الأسباب ولا يبقى إلا المسبب. فالأسباب اللي كانت موجودة في الدنيا دي تنتهي ويصبح الحق، لا وزير ولا مشير ولا مجير ولا نصير ولا صداقة ولا خلة ولا شفاعة ولا أي حاجة من دي، فما كان يعرفه الناس في الوجود الدنيوي من الأسباب ومن النصراء ومن الأولياء كل ذلك سيمنع، لأن هتبقى حياة مع المسبب فقط. وما دام حياة مع المسبب فقط يبقى الأمر بقى دلوقتي بقى لمين؟ لله ظاهرا وباطنا. هو لله في الأشياء الآن باطنا، ولكنه في الآخرة لله ظاهر وباطن. فإذا اغتر إنسان بجاهه عند إنسان بصداقة إنسان يقول له لا دي ما تنفعش، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حين تجد نفس لنفس لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى ده لازم موجود في الصورة الظاهرية للدنيا إن في نفس تملك لنفس شيئا. ولما يقول والأمر يومئذ لله، يبقى برضو في الدنيا إن في ظاهر الأمور إن الأمر مش لله، نقول له لا، في ظاهر الأمور فيه أسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها أولا بقدرته وأمد هذه الأسباب بقيوميته، إنما دي أمور باطنة ما يدركهاش إلا أهل اليقين وأهل الإيمان الذين يعيشون دائما بخواطرهم مع الحق سبحانه وتعالى. لكن في اليوم الآخر زي ما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى علمت نفس، قلنا أن النفس واحدة مع أنها تشمل كل النفوس، ولا فيها أل ولا فيها كل ولا أي حاجة، قلنا لأن العلم ده لن يختلف فيه أحد، مش هتوجد نفوس تبقى ما قلنا إيه إلا كنفس واحدة. إحنا بنختلف في معلوماتنا ليه؟ لاختلاف معلمينا، وبنختلف فيما نعلم لأهوائنا، إنما هناك ما فيش لا هوى ولا اختلاف معلم ولا أي حاجة، حقيقة وقع فكأنها نفس إيه؟ فكأنها نفس واحدة. فكذلك الأمر في القيامة، إن كان قانون الدنيا يرينا ظاهرا أن نفسا تملك لنفس شيئا، أو يرينا ظاهرا أن الأمر للأسباب تخفي المسبب، ففي الآخرة ستذهب هذه الظاهرة، الظاهرة دي ما تكونش موجود، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، أي ظاهرا وباطن. وإن كان الأمر لله في كل شيء حتى في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد به أنفسنا لهذا اليوم حتى نظفر بلقائه وحسن جزائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.